أجرا لك في الآخرة. أما بالنسبة للتفصيل في المقدمات من تعريف الكفالة ودليل مشروعيتها وأركانها فإن شاء الله سيكون حديثنا عن جميع ذلك في المجلس القادم إن شاء الله. نسأل الله العظيم أن يجعل علمنا خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. الله تعالى أعلم. أسعدكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: أشكل علي كون جواز انتقال يد الراهن من الأمانة إلى الضمان، وذلك إذا استأجر الرهن، فهنا ابتدئ بعقد الرهن وانتهى إلى الأجارة، فوسع هنا في هذه المسألة وحرم في البيوع من كون ورود النهي عن بيعتين في بيعة وتردد العقد بين البيع والإجارة، فهل من حكمة في التوسيع هنا والتضييق هناك؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، بالنسبة لمسألة الرهن وانتقاله إلى الإجارة، ليس على سبيل التشريك، فينبغي أن يفرق عن بيعة في بيعة، والعقد الإجارة الذي ينتهي بالتمليك عقدان في عقد، أما الرهن مع الإجارة فعقدان منفصلان. الرهن عقد مستقل له شروطه وله ضوابطه، والإجارة عقد مستقل له شروطه وله ضوابطه. إذا تعاقدا رهنا وأبقى يد الرهن على ما هي عليه فرهن. إن رفع الرهن باختيارهما ورضاهما، يعني لو أنني أخذت رهنا منك ثم جئتني وقلت يا فلان أنا الرهن أحتاجه وأريد أن أنتفع به، فهل لا سامحتني وأقلتني من الرهن؟ قلت لك سامحتك وأخذت الرهن، بالإجماع يجوز. فانتقلت يد الرهن من الرهن إلى عقد آخر دون أن يجتمعا، لكن في بيعتين في بيعة اجتمع العقدان في عقد واحد، يقول لك أبيعك هذه الدار ب10,000 حاضرة أو ب20 إلى نهاية السنة، وتفترقا قبل التحديد. أما لو حددتما ما في إشكال، وذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال: أما إذا قد بت، إذا بت كما جاء عنه في الرواية في مصنف من أبي شيبة وغيره، قال: أما إذا بت فلا إشكال. جمهور السلف وجماهير السلف رحمه الله على أنه إذا قال له ب100 حاضرة و100 إلى أجل وأحدد إحدى البيعتين خرج عن بيعتين في بيعه، وما في إلا قول سماك ورواية عن طاووس رحمه الله، ولا جماهير السلف. لماذا؟ لأن العقدين لا يدخلا في عقد واحد إلا إذا افترقا، فإن افترقا وقد أعطاه البيعتين ولم يحدد أدخل العقدين في عقد. أما هنا في عقد الرهن والإجارة لم يدخل عقدين في عقد، عقد الرهن على حدة ثم اتفق على انتقاله من الرهن إلى الإجارة كما لو اتفق أن يعود إلى صاحبه، فإذا ليس هناك أي إشكال، هذا شيء وهذا شيء، ولا يعتبر هذا من تداخل العقود. وهكذا لو قال لك استأجر العمارة 20 شهرا ب10,000 كل شهر ثم بعد سنة تملكها، فهو ليس بعقد إجارة محض وليس بعقد بيع محض، وإنما أدخل البيعتين في البيعة، أو العقدين أدخل العقدين في العقد على القول بأن الإجارة بيع، ولا شك أنه نوع من البيع اللي هو بيع المنافع، فأدخل البيعتين في بيعة من جهة بيع منفعة وبيع عين، أدخلهما في عقد واحد. وقد استأجرت العمارة وفي نيتك أن تملك والتزم لك أن يملكك في نهاية العام، فأدخلتما عقدين في عقد واحد، فالغرض في هذا واضح. وهكذا لو قال له أبيعك ب10 حاضرة وب20 إلى أجل وافترق قبل التحديد فقد أدخلتم الصفقتين في صفقة واحدة. ولذلك قال في تتمة الحديث لبيعتين في بيعة: فله أو من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا، فله أو كسهما أو الربا. لماذا؟ لأنه إذا قال له ب100 حاضرة وب200 إلى أجل وفارقك قبل أن يحدد، إما أن يعطيك الوكس وأنت ترد ال200 إلى أجل، فيقول لك أريد أن أشتريها ب100 حاضرة، فضيع عليك ال200 إلى أجل وأنت تحب أن تكون إلى أجل، فله أو كسهما. أو تريد أن أخذها وهو يريد أن يدفعها 100 ثم قال: هلا خففت على نفسي فجعلتها إلى أجل، فوقع في الربا فعاوض عن 100 الذي في نيتها أن يشتري بها إلى ال200 في أجل، فتحقق فيه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. أما لو بث واشترى ب100 حاضرة أو ب100 إلى أجل كما هو موجود في بيع التقسيط، ف